الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن علي رضي الله عنه مثل ذلك. قال الصنعاني عن علي رضي الله عنه أي أخرج مسلم مثل ذلك، أي مثل رواية ابن عباس رضي الله عنهما. قال وله عن جابر صلى 6 ركعات بأربع سجدات. وله أي لمسلم عن جابر بن عبد الله صلى أي النبي صلى الله عليه وسلم 6 ركعات بأربع سجدات، أي صلى ركعتين في كل ركعة 3 ركوعات وسجدات وسجدتان. قال ولي أبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثاني مثل ذلك. قال ولي أبي داود عن أبي بن كعب صلى أي النبي صلى الله عليه وسلم فركع 5 ركعات أي ركوعات، أي في كل ركعة وسجد سجدتين وفعل في الثاني مثل ذلك، ركع 5 ركوعات وسجد سجدتين. إذا عرفت هذه الأحاديث فقد تحصل من مجموعها أن صلاة الكسوف ركعتان اتفاقا. إنما اختلف في كمية الركوعات في كل ركعة، فحصل من مجموع الروايات التي ساقها المصنف 4 صور. الأولى ركعتان في كل ركعة ركوعان، وبهذا أخذ الشافعي ومالك والليث وأحمد وغيرهم. وعليها دل حديث عائشة وجابر بن عباس بن عمر وابن عمرو قال ابن عبد البر هي أصح ما في الباب، وباقي الروايات معللة ضعيفة. الثانية ركعتان أيضا في كل ركعة 4 ركوعات، وهي التي أفادتها رواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلي عليه رضي الله عنه. والثالثة ركعتان أيضا في كل ركعة 3 ركوعات، وعليها دل حديث جابر. الرابعة ركعتان أيضا يركع في كل واحدة 5 ركوعات. ولما اختلفت الروايات اختلف العلماء، فالجمهور أخذوا بالأولى بما عرفت من كلام عبد البر. وقال النووي في شرح مسلم إنه أخذ بكل نوع بعض الصحابة، وقال جماعة من المحققين إنه مخير في نظر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إنه أخذ بكل نوع بعض الصحابة فيه نظر، وذلك لأنه لم تثبت هذه الروايات أصلا إليه، شاذة وبعضها منكرة. وأقرب مصدر تراجعه في بيان إلى لها إرواء الغريم شرح ما نرسل من الأنغاني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وقال جماعة من المحققين إنه مخير بين الأنواع بأيها فعل فقد أحسن. لا، صحيح أنه لا تجزئ أي كيفية من هذه الكيفيات لما علمت من عدم ثبوتها. حتى الذي في صحيح مسلم شاذ، والشاذ من قسم الضعيف. ولا يجزئ من كيفيات صلاة الكسوف إلا ما ثبت بهذه الأحاديث أن تصلى ركعتان في كل ركعتين ركوعان، ومع ذلك لا يجزئ منها. قال وهو مبني على أنه تعدد الكسوف، وأنه فعل هذا تارة فعل هذا تارة وهذا أخرى. القول بالتعدد غريب أصلا، إنه لم يثبت تعدد الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التحقيق أن كل الروايات حكاية عن واقعة واحدة هي صلاته صلى الله عليه وسلم يوم وفاة إبراهيم. ولهذا عول الآخرون على إعلال الأحاديث التي حكت الصور 3. قال ابن القيم كبار الأئمة لا يصح طبعا أعلها وبيّن إعلالها أول 453 من زاد المعاد. قال ابن القيم كبار الأئمة لا يصححون التعدد، لذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا. وذهبت الحنفية إلى أنها تصلى ركعتين كسائر النوافل، وهذا قول غريب لا دليل عليه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم. لا دليل عليه يثبت، إلا ربما لهم بعض لا دليل عليه يثبت، وهو خلاف ما صح من هذه الأحاديث في كيفية صلاة الكسوف. قال ما هبت الريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. رواه الشافعي في المسند الأول 175 من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم كذاب، والطبراني في الكبير 11 إلى 214، وعند الطبراني في الحسين بن قيس الرحوي مكروه. قال الصنعاني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط ما هبت ريح قط إلا جثى بالجيم المثلثة النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه أي بارك عليهما، وهي قاعدة المخافة لا يفعلها في الأغلب إلا الخائف، فقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعل عذابا. رواه الشافعي والطبراني. قال الريح اسم جنس صادق على ما يأتي بالرحمة وما يأتي بالعذاب، وقد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها. وقد ورد في تمام حديث ابن عباس رضي الله عنهما اللهم اجعلها ريحا رياحا. وهو يدل أن المفرد يختص بالعذاب والجمع بالرحمة. قال ابن عباس في كتاب الله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وأرسلنا عليهم الريح العقيم، وأرسلنا الرياح لواقح، وأن يرسل الرياح مبشرات. رواه الشافعي والبيهقي في الدعوات الكبير، وهو بيان أنها جاءت مجموعة في الرحمة ومفردة في العذاب. قد ألف ابن عبد الدنيا في ذلك في الريح والبرق والرعد وما إلى ذلك، وحاصله على أن غالبا ما يكون الريح في العذاب والرياح في الرحمة. قال فاستشكل ما في الحديث من طلب أن تكون رحمة، وأجيب بأن المراد لا تهلكنا بهذه الريح، لأنهم لو هلكوا بهذه الريح لم تهب بعدها عليهم ريح أخرى وتكون ريحا لا رياحا. قال رحمه الله عنه رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. يعني علمنا أن الجثير أن كونه جثى على ركبتيه وقال هذا لم يثبت، وأنه قال الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالسبوح، هذا ثابت. نعم. والحديث الذي يليه اللهم اجعلها رياحا لا تجعلها ريحا عند ابن عباس من الطرق الضعيفة، ابن عباس كما علمت. قال وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحوه دون آخره. في الحقيقة هذه الطريقة يعني هذه الصلاة لم يشتهر أمرها عند السلف، مثل عمرها. أما السلف فعند عبد الرزاق من طريق قتادة أو عاصم من طريق ماذا قتادة عاصم الأحوال، وفي لفظه فيه تردد، يعني ساقه إلى ابن عباس عبد الله بن حارث عن ابن عباس، وفيه بعض الطرق تردد، له طرق ظاهرها الثبوت، ظاهرها الثبوت لأن العمل ما هو عليها. أثبته البيهقي أيضا هذه الطريقة، يعني ابن عباس أثبته البيهقي قال هو ثابت، قال الشافعي لو ثبت هذا عملنا به قال هو ثابت، أثبته بعض المحققين. لكن كما ترى بارك الله فيك أنه ما هو عليها العمل، والعمل على صلاة الكسوف دون غيرها من الآيات من الرعد والبرق والرياح والزلازل وما إلى ذلك في زمن عمر حصل زلزلة ما علم أنه صلى به، قال أحدثتم الله لو حصل زلزلة أخرى لا خرجتم بين أظهركم، لأنه سبب ذنوب. قال وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما أنه أي ابن عباس صلى في زلزلة 6 ركعات أي ركوعات وأربع سجدات، أي صلى ركعتين في كل ركعة 3 ركوعات. ما هذا موقوف عليه، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما نعلم شيئا، ولم يذكر البيهقي مرفوعا في ذلك، إنما هذا موقوف بعد ثبوته على تسليم القول بثبوته اجتهاد من عباس رضي الله عنه. قال رواه البيهقي وذكر الشافعي عن علي نحوه دون آخره، وهو قوله هكذا صلاة الآيات خرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الحارث عنه أنه كان ذلك في زلزلة في البصرة، ورواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه مختصرا أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة 4 سجدات ركع فيها 6، وظاهر اللفظ أنه صلى بهم جماعة، وإلى هذا ذهب القاسم من الآل وقالوا يصلى الأبزاء مثل صلاة الكسوف وإن شاء 2، ووافقوا على ذلك أحمد بن حنبل. يعني أراد بذلك أيضا قياسا على صلاة الكسوف، وأن يقاس على ذلك إضافة إلى هذه الآثار الزلازل كل ككل، هذا فيه نظر. قال ولكن قال كصلاة الكسوف. قلت لكن في كتب الحنابلة أنه يصلى الكسوف 2 إن شاء، يصلي الكسوف 2 إن شاء، وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يسن التجميع. وأما صلاة المنفرد حسن قال لأنه لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتجميع إلا في الكسوفين. يعني هذا قول آخر فيه عدة أقوال، المنع مطلقا، والإطلاق في سائر الزلازل، وكونه في صلاة يعني يصلي جماعة، صلى جماعة، وكونها أيضا بعضا يصليها منفردا، يصلي الإنسان إذا رأى مثل الزلازل منفردا، هذا أقرب أن الإنسان إذا رأى مثل هذه الأمور المدلهنة وضرع إلى الله عز وجل ودعا منفردا، أما أن ينادى لها صلاة جامعة ويصلى لها كما يصلي الكسوف فهذا مثله. الإنسان قد يصلي بالاستخارة إذا حجبه أمر، أو كذلك أيضا بين أمرين، فما ذلك بالأشياء التي هي تدهمه وتضيق عليه. عرفنا بها يا بلال أن الصلاة هي شغلة، أيضا يعتبر الصلاة يعتبر من أسباب الفرج، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففي سائر الحالات عند النوازل ربما الإنسان يحتاج أن يقرأ إلى ربه عز وجل بدعاء وصلاة ونحو ذلك، فيقول بأنه لا بأس أن يصلي الإنسان نفرده إن شاء فعل ذلك. اللهم جزاكم الله خير. سيكون آخر درس في شرح الإمام العاصر إن شاء الله اليوم، وغدا سنأخذ في مقدمة سؤال التفسير لشيخ الإسلام يسر الله، عسى أن نكون له في رمضان قبل رمضان إن شاء الله تسر، وممكن نسأل أن نقرأ قراءة. مقدمة سؤال التفسير لشيخ الإسلام سردها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قوله تعالى وجعلنا لكم فيها، ومن قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، ومن قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ومن قوله تعالى فرأيتم ما تحرثون. وقد كان إبراهيم أدهم وشقيق بعد ما كان فيه من سعة الرزق، يقومان على الكروم ويسترزقان. هو شقيق إبراهيم أدهم معروف، شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي يقول معلق نعم زاهد، ويسترزقان الله من العمل في البساتين، ويتقوتان من الحصاد، وهو سنة ماضية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين فمن بعدهم. وعلم رحمك الله أن كل ما قام عليه الدليل هو علم النافع من ذلك ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله رضي الله عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكان شيخنا يقول: الشريعة المحمدية والآداب النبوية نور الله في أرضه وعدله بين خلقه. كان شيخنا يقول لعلها مقحم حتى لامذة شيخ الإسلام بن تيمية الذي بيض هذه النسخة من سودة المؤلف، هكذا يقول المعلم، ولعله أيضا له بعض المشايخ هذا إليه، فقوله مقحم فيه نظر، هذا كلام شيخ الإسلام، ولعله ما نعلم من هو شيخه في هذا الموضع الذي عزى إليه، وله عدة شيوخ أو أراد أباه، الله أعلم من شيخه. ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل إلى ملوك الأرض، فبعث إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى أكيدر دومة وغيرهم من ملوك الأطراف، وكتب إليهم كتبا، وذلك على ما عرف ونقل واشتهر. وإنما بعث إلى كل واحد منهم رجلا من أصحابه ودعاهم إلى الله وإلى التصديق برسالاته لإقامة الحجة وظهور الدعوة وقطع العذر، لقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الآيات. إن الأنبياء كانوا يبعث النبي إلى قومه وبعث عليه السلام إلى الناس كافة، وإنما قصد ببعثة هذه الرسل إلى الملوك، وإنما قصد ببعث هذه الرسل إلى الملوك بث الدعوة في جميع الممالك، ودعا الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله. وقد كان إذا نزل الله وقد كان إذا أنزل الله وحيا أو أحدث نسخا فيه تأكيد بحجة أو رخصة تدل على سعة الرحمة، بعث الأمراء النجباء يعلمون من بعد عنه، كما بعث علي رضي الله عنه بسورة براء مناديا ألا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، وكل من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فمدته إلى 4 أشهر، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وبعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وبعث إلى أهل خيبر من يقول: إما أن تؤدوا القتيل أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبعث إلى بني قريظة أبا لبابة رضي الله عنه استنزلهم على حكمه، وجاء أهل قباء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدهم يصلون، فأخبرهم بصرف القبلة للمسجد الحرام فاستداروا وهم في صلاتهم. وبعث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى أعمال البحرين، وبعث علي بن حاتم رضي الله عنه على صدقة طيب. ومن الإحسان في كل هذه البعوث المذكورة هنا صحاح الحديثة. قال: ومن الإحسان في البيوع والتزام العقود الشرعية والوراء في المعاملات المباحة ما ذكره الإمام أبو الوفاء بن عقيل البغدادي في كتاب التذكرة في باب ما يجتنب من البيوع الفاسدة، فقال: يجتنب منها 25 شيئا كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه، فجاء الإسلام برده وبيان تحريمه، فمنها تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباب. معناه أن شيخ الإسلام أعطانا نافذ على حديث أن الله كتب الإحسان كل شيء، وعلى هذا الحديث الذي عندنا في حديث جبريل أخبرنا عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وعبادة الله شامل لجميع من يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، داخل في ذلك البيوع والأنكحاء والصلوات والطهارة وسائر أبواب الفقه داخلة تحت هذا. أخبرنا عن الإسلام الإيمان الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن تكن تراه فإنه يراه. وأشمل من ذلك أيضا يعني يشمل المراقبة، يشمل الزهد، يشمل الورع، يشمل حقوق الجيران، يشمل بحيث لو جمع هذا في سلسلة كتب جلدات لا تسع على ذلك هذا المعنى، كلها داخلة في الإحسان، كلها داخلة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفي عموم أيضا حديث جبريل. قال: والنجش هو من نجش. النجش وهو من شرها موقعا وأذرعها للحق وأذرعها للحق وفي القلوب، وأن يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم، ونهى عن بيع الملامسة وعن بيع المنابذة، ونهى عن المحاقلة وهي مما يقع فيه كثير من الجند الذين يعاملون الفلاحين ولا يعرفون شرطه، ونهى عن المزابنة وعن بيع الحصاة وعن بيع الكلب وعن بيع نفع البئر. يعني معروف بيع الحصاة معروف، وبيع الكلب قال البخاري كذا، بيع ثمن الكلب يعني بيع الكلب لا يجوز بيع الكلب، يعني ثمنه حرام، ثمن الكلب حرام، الربا حرام، حلوان كان حرام. قال: وعن بيع نقع البئر يعني ماءه، وعن بيع وسلف، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيع ما ليس عندك، يعني الذي يبيع فضل الماء، نقع البئر يعني فضل الماء الذي لا يحتاجه، نهى عن بيع فضل الماء، وعن بيع وسلف منهي عن بيع وسلف، يعني بحيث يكون بيعتين في بيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين وفي بيعة، سواء قال: بعتك هذا الفرس على أن تبيعني هذا الجمل، أو بعتك هذا الفرس يعني ماذا بيعا لكنه صورته صورة سلف إلى مدة كذا وكذا ثم تعيده، وأن بيع ما لم يقبض هذا منهي عنه، بيع ما لا يملك لابد ما يبيع شيئا إلا قد امتلكه واحتاجه، واحتياج المباني والأراضي بالتخلية، إذا خلي بينه وبينها واستطيع التصرف فيها، وأن بيع ما ليس عندك وأن بيع الحب حتى يفرق حتى يستوي. تفضل. قال وعن بيع الحب حتى يفرق، وعن بيع الثمرة حتى تزهو، وهذا في الأغلب يعني أكثرها لك أكثرها والباقي طبع أن يبدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر، وعن بيع الحنطة في سنبلها وربح ما لم يضمن خسارته، لأن بيع الحنطة في سنبلها بمقدار وكل معلوم، هذا كان يقول بيعتك هذا بمقدار كذا وكذا على أنه كذا موجود أو مكالب كذا وكذا مقدار، هذه غرض، لأن السنبل نفسه قد يحسب أو قد لا يجد ذلك المقدار الذي قدره وباعه بذلك الثمن، فيه غرض. قال ونهى عن بيعتين في بيعة، وعن بيع المضامين، وحرم بيع الملاقيح، ونهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيع الغرر، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع اللحم بالحيوان، وعن الملاقيح عن بيع المضامين، وحرم بيع الملاقيح. الملاقيح يعني الذي في أصلاب الحيوانات، بيع ما في ظهور الجمال مثلا أو في ظهر الثور أو في ظهر الإنسان، وعكس ذلك بيع المضامين، المضامين ما في أصلاب الثول وهو جمع مضمون، كما في النهاية يراجع النهاية أوضحنا هذا قرأناه مرة. قال ورخ عن بيع اللحم بالحيوان وعن عشب الفحل، بيع اللحم بالحيوان غلط، بعتك هذا اللحم بألف إلى أن تعطيني هذا الحيوان بألف. قال وعن بيع الرطب بالتمر إلا العرايا، ورخص في العرايا من أجل الفقراء. وعن بيع المجر وعن بيع المجر، قال أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة في النهاية بسرعة النهاية. وعن بيع الكالئ بالكالئ، الغائب بالغائب. قال فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلها ووجه الاحتراز منها من مشهور، هذه بيوع وحدها لو جمعت شريحات بيونة لجاءت منها الذي أشار إلى شيخ الإسلام، لأنه لو أحسن الإنسان فيها وتجنب هذه المعاصي والإساءة فيها أن يقع في هذه المعاصي. قال فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلها ووجه الاحتراز منها من مشهور الأحاديث، وجملة أحاديث النهي عن بيوع الفاسدة 53 حديثا، فقد بوب العلماء على أكثرها وأحسن التنبيه على ذلك لئلا يكون للآكل حجة إذا أخذ الحرام وسماه بغير اسمه، واحتج لغلبة هواه ورغبته في تثمير المال بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا يعلم أنها عامة محفوظة هذه الآية. قال ولا يعلم أن من العلم جهلا، وهو أن يتكلف العالم الكلام فيما لا يعلم تأويله ولا يعرف صحته فينسب إلى الجهل مع علمه بفنون من العلم. الله المستعان، من العلم جهلا، هو أن يتكلف العالم الكلام فيما لا يعلم تأويل، ربما أقحم نفسه في أشياء هو عند علم فيقع في الجهل هو عالم. قيل لعفان بن مسلم قد سئل في خضرة الخليفة في حضرة نعم وسئل في حضرة الخليفة مسألة فقال لا أعلم، فقيل له يصرف إليك من بيت المال في كل شهر 1000 درهم وأنت لا تعلم، فقال إنما آخذ على ما أعلم، وإلا فلو أخذت على ما لا أعلم لفني بيت المال قبل أن يفنى ما لا أعلم، فمن العلم جهلا ومن القول عيالا عيلا، وأن تقبل بحديثك على من لا يسمعه وتخص به من لا يفهمه، ومن البيوع فاسد لا يحل ربحه ولا يصح العقد فيه، وللعلماء من التصانيف الجليلة في البيوع ما بين الحال من العاطل وأوضح الحق من الباطل، وليس هذا مما يستغنى عنه العوام بل هو مما لا يسعهم جهله

فذلك الذي هو منقود عند ذوي الألباب. وقد جاء رجل يوم خيبر فقال يا رسول الله ما ربح أحد من أهل هذا الوادي، ما ربحت اليوم ما زلت أبيع وأشتري حتى ربحت 300 أوقية. قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عروة، علمت أنه ضعيف تقدم. قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن أبي الجعد البارقي يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار وقال إني اشتريت شاتين بدينار فبعت إحداهما بدينار وهذه شاة ودينار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أربح الله بيعك. رواه البخاري. وفيه وكان عروة البارقي لو تجر بالتراب لربح. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجرا. وقد روى أهل العلم بأحوال الصحابة وأيام الناس أن الزبير رضي الله عنه مات وعليه 80,000 دينار فقضيت من تركته. ثم يقول فقد علم عن قومي أن حرفتي لم تكن تعيد أن مؤنس أهلي شغلت بأم المسلمين فسيأكل آل أبي بكر هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. نعم. قال أن الزبير رضي الله عنه مات وعليه 80,000 دينار فقضيت من تركته ثم كان ثمن من تركته بعد ذلك 60,000 دينار وكان مما ترك من كراع وسلاح وأذاذ 1,000 فرس. فقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو ممن شهد بدرا وفتح خيبر فقال يا رسول إنك زوجتني فلانا ولم أسمي لها مهرا وإني قد جعلت لها من ذلك سهم الذي بخيبر. فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعته 100,000. خرجته العلماء في كتب الأحكام. يعني من الإحسان اكتساب المال الحلال مع وراء، ولكن مع ذلك ليس بحرام أن يكتسب مال حلالا، ما حرام عليه ولا إفراط ولا تفريط، فالاكتساب حلال وإذا اكتسب حلالا أجر. قال واتسع الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه وفشى المال حتى تحدث أن نخلة تحدث أن نخلة بيعت 1,000 وشرى علي رضي الله عنه فرسا 100 ناقة. وقال حاتم الأصم من اكتفى بتحسين المقال دون التفقه والعمل به تزندق. حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي الزاهد. ومن عمل بغير علم وقع بالبدع، ومن تفقه ولم ينشر العلم ولم ير العمل به من شرطه فسق، ومن فسق ومن تفنن في الأبواب كلها تخلص. فما وجدناه من كتاب الله تعالى وعن رسول الله الأولياء العاشر من أكين ستفره كما ذكر المعلق. وما وجدناه من كتاب الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع أصحابه الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين أخذناه باليدين وعرضنا عليه بالناجدين وتمسكنا به حتى نلقى الله به. اعتمادا على حديث عض عليها بالنواجذ بمعنى الثبات على ما كان حقا. وتمسكنا به حتى نلقى الله به معتصمين، وما لم نجده في هذه الأنوار الساطعة والطرق المأمونة والسبيل المضمون. نادى على قوله استمسك بالذي أوحي إليك واستقيموا إليه واستغفروه، وأدل في ذلك الواجب هذا ما ثبت عن الله، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه عن الله عز وجل، وما جاء من الشرع الحكيم الصحيح الواجب الثبات عليه والصبر عليه. قال والطرق المأمونة والسبيل المضمونة والمقطوع على أنها حق عند الله تعالى نفرنا منه ولم نجسر عليه وليناه من تولاه وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. من كلام شيخ الإسلام ما يكثر سيدنا، لكن هذا ينظر، إلا الذي نعلمه عن شيخ الإسلام أنه يقول على محمد ينظر هل قالها في بعض المواضع. طيب الحمد لله. كم بدأنا فيه؟ كم لنا فيه؟ طيب إن شاء الله من غد الذي يحب أن يأخذ هذا الرسالة أو تيسرت له حتى الذين معه ممكن بأس يأتون بها قالوا أصول التفسير نقرأها قراءة سردا لتعليق ما يسر الله مثل هذا التعليق الذي يسره الله عز وجل. والقصد كله هو المطالعة على الكتب وجرد الكتب يا بنتين. نعم جرد الكتب لا زيادة. وما يسره الله على الطريق دون كبير اعتناء. ايوه معلم. Yeah, I'm busy.